بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 15 بعد 500 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة له بالكتاب والسنة. والصفة الأولى في درس اليوم هي صفة القدم أو صفة الرجل. تثبت لله هذه الصفة بصحيح السنة، وقد جاءت في السنة الصحيحة في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث، وفيه قال: فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله، وعند مسلم قدمه، فتقول قط قط. متفق عليه. في هذا إثبات صفة القدم أو الرجل لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله، كما أثبتنا صفة العين لله سبحانه وتعالى، كما سنثبت صفة اليد وصفة الوجه ستأتي. تثبت لله هذه الصفات لصحة الأدلة فيها. وكذلك هناك أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره. رواه ابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي شيبة في العرش، والدارمي في الرد على المريسي. وهذه من الأشياء التي لا يقال فيها بالرأي، فله حكم الرفع. الكرسي موضع القدمين. ومن هذا نثبت لله سبحانه وتعالى: هل هي قدم واحدة أم قدمين؟ قال العلماء: هما قدمان لله سبحانه. ولو أنها جاءت بالإفراد في حديث أبي هريرة حتى يضع الجبار فيها قدمه، ولكنها جاءت في أثر ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. والسؤال الثاني: هل القدم بمعنى الرجل؟ الجواب، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في مجموع فتاويه مجلد 8 صفحة 413: أما الرجل والقدم فمعناهما واحد، وسميت رجل الإنسان قدما لأنها تتقدم في المشي، فإن الإنسان لا يستطيع أن يمشي برجله إلا إذا قدمها. هذا في المخلوق. فبالنسبة لله سبحانه وتعالى، لأن الحديث جاء بهذا اللفظ وبهذا اللفظ، هو حديث واحد. في لفظ قال: حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي لفظ: حتى يضع الجبار فيها رجله. فهي مفسرة، الرواية مفسرة بالأخرى. فنثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة، هذه الصفة، وهي صفة القدم أو صفة الرجل، وإثباتا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا نشبه الله بخلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والسؤال الثالث: ماذا قالت المحرفة وأهل البدع في هذه الصفة؟ والجواب أنهم أنكروا صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وحرفوا معنى هذا الحديث، حرفوه إلى أشياء وإلى يعني معان وتأويلات كثيرة جدا، كلها مخالفة، كلها مخالفة لما عليه مذهب أهل السنة والجماعة، وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. ونذكر بعض هذه الأشياء التي هي حرفوا المعنى إليها، ذكرها الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الواسطية المجلد الثاني صفحة 59 وما بعدها. فقال: أنكروا صفة القدم لله وحرفوا معناها إلى أقوال. فقال بعضهم: المراد القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيء، فيكون القدم هو ما تقدم من الله عز وجل إلى جهنم. قال: وهذا عندهم كقوله عز وجل: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قالوا: قدم صدق هو ما يتقدم، ومنه سميت القدم قدما لأنها تتقدم في المشي. وهذا التأويل مردود من وجهين، مردود من وجهين. الوجه الأول مردود من جهة التأويل، وذلك لأن لفظ قدم صدق يختلف عن لفظ قدمه فقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، هنا أضاف القدم إلى الصدق، والصدق له أثر يتقدمه، لأن الصدق يهدي إلى البر، فلهم قدم صدق أن يتقدمهم أمامهم. أما هذه الرواية فإنه قال قدمه فأضاف القدم إليه عز وجل، وهذه إضافة صفة ولم يضف القدم إلى معنى. وفسرتها الرواية الأخرى التي فيها رجله، وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية قدمه. فهنا قالوا أن المراد بالقدم هنا ما يتقدم من الشيء، الأشياء التي قدمها الله يعني قبلهم. ونحن نرد عليهم ونقول إن واستدلوا بقول الله تعالى أن لهم قدم صدق، ونقول هنا القدم أضيفت إلى الصدق، أما في الحديث فإن القدم أضيفت إلى الله، قال قدمه وقال رجله، فهذه يعني تكون صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فقال يضع، والموضوع هي القدم، والواضع هو الله سبحانه وتعالى، وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم، لأنهم قالوا قدمه يعني بمعنى أن هناك من أدخلهم الله الناس تقدموا لدخول النار، قدمه قالوا ناس تقدموا لدخول النار، لكن الحديث فيه صراحة أنه قال حتى يضع الجبار فيها قدمه، يضع، قال يضع فيها قدمه، وأضاف هذا الشيء إلى هذه الصفة إلى نفسه سبحانه وتعالى. والتأويل الثاني، قال بعض المؤولة أنه أراد بالقدم بعض المخلوق، قدم بعض المخلوقين، أو أن هناك مخلوق اسمه قدم، وبعضهم يقول إن هناك ملكا من الملائكة اسمه الجبار، فيضع الجبار يعني هذا الملك من الملائكة، فيقولون إن الجبار هذا ملك من الملائكة، وبعضهم وإنما يعني أضافه الله سبحانه وتعالى على جهة الاختصاص، وبعضهم يقول أنه يضع فيها موضعا من الأمكنة، وبعضهم يقول إن المراد ب حتى يضع الجبار فيها قدمه أي قدم صدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم ذكروا أشياء كثيرة ليس عليها دليل، كلها من التأويلات المذمومة المردودة التي يريدون منها نفي ما أثبته الله لنفسه، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة، ونحن نثبتها كسائر الصفات، كسائر الصفات التي أثبتناها من قبل، فهذه صفة لله سبحانه وتعالى تثبت. وأما معنى حتى تقول قط قط، هذه معناها حسبي حسبي، أنها تقول قط قط يعني حسبي حسبي، وهذا فيه دليل على أن جهنم يعني كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأنها تتكلم وأنها تقول حسبي حسبي قط قط. وقد ذكرنا وقد يعني ذكر في أحاديث أخرى أنه تحاجت الجنة والنار إلى الله، فقالت النار في المتكبرون، فهذا الدليل على أنها تتكلم. كيفية هذا الشيء لا نعلم نحن كيفيته، فإنه لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا نثبت هذه الصفة إثباتا يليق بالله سبحانه وتعالى، بدون أن ندخل في التأويلات ولا في التحريفات ولا في التكييف، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.